فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الحادي عشر صفحة 522، والمقصود بيان أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من حدوث الشرك في الأمة واتباع أهل الكتاب من اليهود والنصارى فيما غيروا وبدلوا، وافتراق هذه الأمة وافتراق الأمة إلى 73، كل هذا وقع. ومن جهل عثمان وهو ابن منصور أنه اعترض على شيخنا رحمه الله وأنكر قوله في كتاب التوحيد على قوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله إلى آخره. قال شيخنا فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. قال هذا المخذول، هذا كلام حق، دل عليه ماذا؟ دل عليه النص، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. هذا القيد يدل على ماذا؟ على أنه لو قال لا إله إلا الله وترك الشرك هو في نفسه، أو قال لا إله إلا الله وعرف معناه إلى آخره، لو أتى بما أتى به مما يتعلق بهذه الكلمة لكنه لم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى لم يحرم ماله ولا دمه. قال هذا المخذول الضال واغوثاه من هذا كلام. قلت وهذا الذي ذكره شيخنا هو معنى لا إله إلا الله مطابقة يعني داخل في الكلمة، وهو معنى قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وهذا لا يشك فيه مسلم بحمد الله، ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت، من شك فيه لم يكفر بالطاغوت. ولذلك اربط بين المسألتين أن تكفير المشركين هذا داخل في مفهوم ماذا؟ الكفر به بالطاغوت. فمن لم يكفر المشركين انتفى عنده ماذا؟ جزء من لا إله إلا الله، لم يحقق النفي، حينئذ انتفى عنه وصف الإسلام. قال رحمه الله تعالى ومن شك فيه فلم يكفر بالطاغوت، وكفى بهذا حجة على المعترض وبيانا لجهل بالتوحيد الذي هو أصل دين الإسلام وأساسه. وهذا يبين حال هذا الرجل عثمان أنه لم يعرف لا إله إلا الله، ولو عرف معنى لا إله إلا الله لعرف أن من شك أو تردد في كفر من أشرك مع الله غيره أنه لم يكفر بالطاغوت. هذا كلام جميل من الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه تعالى، يفصل ويضع النقاط على الحروف أن هذا داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت، وهذا كما ذكرنا موجود في الجزء الثاني. قال في مصباح الظلام والجواب أن يقال في نسبة التوحيد إليه أعني إلى شيخنا، أن هذا أراد أن يطعن في الشيخ محمد الوهاب رحمه تعالى وفي كتابه، قال هذا كتاب التوحيد يعني توحيد الشيخ محمد رحمه تعالى، هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر براءة من التوحيد. وإذا علم من حاله أنه قصد التوحيد ولم يقصد به ذات الكتاب لذاته يعتبر ردة عن الإسلام، يعتبر ردة عن الإسلام لأنه تبرأ من التوحيد. ومن تبرأ من التوحيد أو من الموحدين أو من تكفير المشركين أو من تكفير من لم يكفر المشركين ونسب ذلك إلى الخوارج المعتزل، هذا رد عن الإسلام بذاته، وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى. قال والجواب أن يقال في نسبة التوحيد إليه يعني كتاب التوحيد إلى الشيخ رحمه الله تعالى أعني إلى شيخنا ما يشعر ببراءة هذا الرجل منه، والكتاب الذي يشير إليه ليس فيه إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، أورده المصنف رحمه الله تعالى مستدلا به على ما وضع من الأبواب والتراجم. فالبراءة منه براءة من كتاب الله وسنة نبيه، ولا شك في كفر من قصد ذلك. كان هذا القصد أنه تبرأ من الكتاب كتاب التوحيد ونسبه إلى طائفة أو نحو ذلك ولم يعني به إلا هذا المعنى، لا شك أنه ماذا؟ ردة عن الإسلام. ولا أرى لقول المعترض في عبارته أن الشيخ ذكره في مسائله على توحيده إلا ما يشعر بهذا، والله أعلم بقصده ومراده. هذا نهاية ما ذكره أئمة الدعوة. ونختم بكلام الشيخ عبد الرحمن الحسن رحمه الله تعالى كما في الدرر الجزء الثاني صفحة 205، قال ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فيما لا يحصى من يعني آيات كثيرة جدا، وسم أهل الكفر بماذا؟ بالكفر. وسم المشركين كذلك بالكفر، ووسم تعالى أهل الشرك بالكفر فيما لا يحصى من الآيات، فلا بد من تكفيرهم أيضا. وهذا هو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، وهو مقتضى لا إله إلا الله كلمة الإخلاص، فلا يتم معناها إلا بتكفير من جعل شريكا في عبادته، كذلك شريكا لله في عبادته، كما في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فقوله وكفر بما يعبد من دون الله تأكيد للنفي، فلا يكون معصوما الدم والمال إلا بذلك، فلو شك أو تردد لم يعصم دمه وماله. فهذه الأمور هي تمام التوحيد، يعني تمام أصل التوحيد. هذا ذكره في شرح ماذا؟ في شرح رسالة الشيخ رحمه الله تعالى أصل الدين. قال لأن لا إله إلا الله قيدت في الأحاديث بقيود ثقال، بالعلم والإخلاص والصدق واليقين وعدم الشك، فلا يكون المرء موحدا إلا باجتماع هذا كله، واعتقاده وقبوله ومحبته والمعاداة فيه والموالاة. فبمجموع ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى يحصل ذلك. إذا من هذا الكلام يدل على أن المسألة واضحة، على أن المسألة واضحة عندهم تمام الوضوح، وأنه من أحكم المحكم. إذا نرجع إلى تأصيل المسألة من حيث ماذا؟ بيان حقيقة الإسلام، ثانيا بيان حقيقة الكفر بالطاغوت، ثالثا من تلبس بالشرك حينئذ لم يعرف الإسلام ولم يتحقق بوصف الإسلام ولم يتحقق بوصف الكفر بالطاغوت. ومن لم يعرف الإسلام فليس بمسلم، ومن لم يحقق الكفر بالطاغوت فليس بمسلم. تكفير هذا النوع مجمع عليه، بل هو قطعي في الدين. من لم يكفره حينئذ ماذا؟ لم يتحقق هو في نفسه بالكفر بالطاغوت، وثانيا هو مكذب لإجماع الأنبياء والمرسلين، بل مكذب لنصوص الكتاب والسنة. حينئذ هل يبقى في المسألة نزاع؟ الجواب لا. فقول هذا المفتي بهذه الفتوى الباطلة الجائرة أن هذا لا يعرف عن أهل العلم، وأنه غلط بين، وأنه قد يقال أنه أخطأ، وأن المسألة باقية في نزاع بين العلم، كل هذا هراء وافتراء على ماذا؟ على الكتاب والسنة. ونسبة ذلك إلى أهل الجهل والضلال، وأنه لا يسمى عالما ولا طالب علم، وأن هذا القول قول الخوارج، هذا مروق على الإسلام لا شك في ذلك. بمعنى أنه ماذا؟ أنه لم يحقق الكفر بالطاغوت، ولم يتصل بوصف الإسلام، ولم يعرف التوحيد، ولم يعرف الشرك. ومن لم يتحقق بهذه الأمور كلها لا نصيب له من الإسلام البتة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.